بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كني أفراد كتاب كي شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبي إبراهيم المزني وهاردك الشافعي رحمه الله تعالى سكن لها كتاب مختصر المزني نكر لهذا إسكاله كتاب كدين عقيدة وكتل معي منهجا موضحا منهج كوعة دين عقيدة صح دينيو اي قبص الشدي هذا اي طريق يددك يهاري كوح ريسية سلف كي وحن سو قرني عشر كان أفراد القرآن وحكاه لي يا قرآن كا يا واحد يقفك مسلم كهين وكرمي ونكسو قادنا يا مسألة لحرير تحل غمراني يبوق لقريه وكلامك إلهي ما يهي مسماها سرنبا مو يهي من مخلوق با مسماها ويالو سنية معتزلة ذو اسكهيا والقرآن قرآنك كلام الله كلامك إلهي وهي عز وجل ومن لدنه ألا أكتسون كيمت وليس معها بمخلوق الملة أو ريو أونك كمدة وفيبيد مركة وبابعه سيدا مخلوقاتك كاري أيو بابايا هل كان سيدح مسألو كشيغي مدكو بادوا قرآن كنو كلام الله قرآن كلام الله ينو يهين إلهي با قرآن كسو كشيغي وإن حد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وإن حد هديقف من المشركين قال ذا استجارك أماني النبت قريك ويديسته فأجره النبت قري حتى يسمع إلى وكم مقله كلام الله إلى هذا الكيس صدرت الإلهي قرآن كان كلام كيسينو يهي كلام كي هذا الكيسون الصفات كي سأيهين أيضا ساكمدا وحيابها بدن إعادين يدري الكوة إمامكنا وكوسة ليهي هذا الكيسن إلهي كلام كيسون وابمد لمقلو وأدومدي سؤاي مقلان إلهي وسيدو إلي وكلم الله موسى تكليما إلهي موسى والله اللي لهذا موسى اللي ويري في سورة الأعراف سيدو شغي إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي بانك قدرت يقول إريق اللفظي كلام لا أديك سنين إريق بضانو لمعنى أنا لا أديك سنة ياي استلمان تانت بحنا يا هذا الكلاهي إن لم أقرأ معنى اللي فهمنا أوليه يا قرآن كاذو بضان قارا إن لي رهدو وإذ نادى ربك موسى ودواقي لي رهدو وناديناه من جانب الطور الأيمني إلى آخر كيس مرق القرآن هو كلام الله الكاسوي ومن لدنه ألا أكتسون كي يميذو سودة شيء وهي فرع كتهاي مسردي كتاب كسوة باللوضي إلهي علو قيسية كر إنو تشيرو لا أقبلو لا الرمي صادرت إلهي با سودة شيء أكتسون كسودة شيء إذن إلهي با القرآن كشي غيو تنزيل من حكيم حميد تنزيل سودتين وهي من حكيم الله مقفاه حميد مهد بدنا إن مهد بدنا اللهم واحد عليه مضن أبال إيا قلت بدنا آدم هي أونكبه كله أمان نكم مضن إيا مهد مقفانا هو هذا الكيس إيا حكم كيس مرنا عن قلد من حكمة إيه أجد في عن إيه ما نفع نفع إيه مصلحنا أنا كم بدنا قرننا يا إيه ما إننا قرننا مردو كلام كإلهي هاي إلهي نسود شيء هذا الكإلهي وصف صفات كيس كمدة صفات صفات كيس كمدة أنا سعينا الله ذات ذي سبحانه وتعالى مخلوق يؤون هين أينا مخلوق هين وليس ما قرآنك كلامك إلهي قرآنك بمخلوق من لا أبوري أو فيبيد مركا أو باب أو حلاكسم مخلوقات كنا وحانوغنا هاي إني باب عيان هذا الكن يحوك جواب يا أوكالي شك يو هذا اللقفي دي التهمة أبو إبراهيم المزني قول لي القرآن كوحوق أبا إنو مخلوق يهي هذا الكن معتزيل هذا أوكالي أما وكوة كآمسي إواقف هذا يليل هذا إوا مخلوقنا دهي مين معها دهي مين يكمد يهي هذا الكاسو التهم كاسو هو ميلا بذن كتشري الإمام اللالكي في الاعتقاد حكوري من طريقة بالحسن علان المصري عليه مزنبا أنكو كوحة ومن أصحابنا أن أسوق قصدني وحن لي يا أبا إبراهيم إن الناس يتكلمون ويقولون تذكر هذا البيوضا ويحليان وحين إليه ويكوي مادين قرآن كي كاوح كاوي ديان وحبنه قمت شوابتين محيطة هرنتاسي وحلو ورنويه دات كاسي وحي إيه دي إيه مادان أم قفة دي إيه مادا دات كاس دا يرتا لأن يرتا يا عيسى ووحي ويدي امتحان بو إيه ويديني ما نقول شوابة دي امتحاني ومذهبي مذهب الشافعي مذهبكي هو مذهبكي مع الشافعي وحان كن يربولي في أي شيء مذهب الشافعي مذهب الشافعي محوها قال كان مذهب الشافعي أن كلام الله غير مخلوق كلام كإلهي قرآن كأنسا مخلوق هين وشيخي إمامكي شافعي قبي ماذا بكي سيبان هستا مركة لو حوالين يعني اللي إلى يوسف بن موسى يوحولي أبي إبراهيم أبو إبراهيم الموزاني بأنه لا تشوقني أنا يدد كوحو إلى السعودي باح إساقا أنمد محان يرنيه دد وحانا يقبل كخراسان ليرا كيمت أكتا يدا وحاك صعب حيدد له القرآن مخلوق وي أنه منهن ددك علم الكلام يا فلسفة قالة سؤاشا نكاربنا وحانا كوي دينينا وكليه دين تيد امتحاننا معه أنه إن كعمل فالله يددك أنه قدن بيه وحن كقر نيبو نجري القرآن وكلام الله غير مخلوق كلام كإله وهو مخلوق معه فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر قرآن كوا مخلوق ننكير هذا قال ويدي إلهي كفره وهي صفة إلهي صفات كيسي كمدو مخلوقات كي يؤون كقدري إلهي ذات ذي سي صفات كيسونة ومخلوق معه أنت كلام مخلوق مركلة وركو حوق علي شيخي سين نعيم بن حماد ما كان إلا إبراهيم أبي داود بوحولي هاي حماد نعيم بن حماد بان لتشوغني مزني نوان لتشوغي بكاسا مزني نعيم باكوجي مزني ما تقول في القرآن القرآن كم حد كتري وحاني بحوجي ربولي إنه كلام الله كلام كإلهي نعيم باكول غير مخلوق صومها فقال أحمد الزمزين حولي غير مخلوق مخلوق معها حكولي وتقول إن الله يرى يوم القيامة وحال لا ذهوت قبتا وعن رميسان تهي صومها إلى القيامة ذي إن لا أركي دونه مزين حولي نعمها ضغطي مركي كالتاقين مزين باسو يستاقو يلي يا أبا عبد الله نعيم بكو تشيدا شهرتني على رؤوس الناس ذكر أحد يساد يوسف وعاب يسويير إن لقى شكسني هذه الدكتة نعم بعقول دتكو هذا البدن بيكاشي جن دتك بدن وتشوجان إن كبرية للربي وواحد بين إنه يه دتك مقلان هذه كام مقلان كده من دتك يجارسي أنا دورني كلاه كعب صدق بنا كمرة صدرت ليس بمخلوق مخلوق معها أو فيبيد وزوله ولذلك القرآن كآخر الزمان سيدا مخلوقات كلا فانية كل من عليها فان يوحي النفلة لمن يوحي كلا بربورة يا ما هنا ولا رفعنا يا أو ولا كريلا يا كلام كلاه مركورنا ولا سودة تنزيل من حكيم حميد markii aakhir zamaan ka ilaahay u talagalay adduunka inuu rogay ahlul iimaanku ka dhammaadaanna usriya bihi habeennimun baa la kor yeelayaa oo qur-aankii meeluu ku qoran yahayba la waayayaa. Kadib qur-aanku waa sifo sifaatka ilaahay ka mida kalaamku, sifaatkii buu si guud u galay muallifka wuxuu yidhi assifaatu sifaatka ilaahay qaacido guud qaado. Wa kalimaatullaahi ilaahay kalimaadkiisi iyo hadalkiisa. Wa qudratullaahi ilaahay qudradiisi iyo awooddiisa oo isna sifaatka iyo tilmaamihiisa inuu awood leeyahay ah. Wa nactuhu tilmaantiisi iyo wasifaatuhu tilmaamihiisa guud, nacti iyo sifo waa laba eray isku macnaa. Kaamilaatun marka koowaad way dhammaystiran tahay. Oo ilaahay waxaa loo tiiriyaa sifaatul kamaal, sifaatka kamaalka iyo ammaanta iyo dhammaystirnaanta tilmaamaya baa loo tiriya. Sifaatka naqsiga iyo cajziga, baahida, tabardarrada, aqoondarrada, hurdada, faqriga, waxyaabaha ilaahay looma tiriyo. Ghayru makhluuqaatin, makhluuqaadna maaha. Sida kalaamka ilaahuusan makhluuq u ahayn, qudradiisu makhluuq maaha, cizadiisu makhluuq maaha, iraadadiisu makhluuq maaha, iyo mashiicadiisu, maxabadiisu makhluuq maaha, caradiisu makhluuq maaha, ila aakhirkiisi, ridihiisu makhluuq maaha. Dhammaan sifaatka ilaahay waxay raacsan yihiin daatadiisa. Walidaalika qaacidada ay tahay alkalaamu fi sifaati farcun can ilkalaami fi dhaati. Sifaad haddaad ka hadlayso, daatada sifadaa leh bay raacsan tahay. Hadday makhluuq tahayna daatadu waa makhluuq, haddaynan ahaynna ma ah. Daa'imaatun joogta weeye oo dib kama dhammaato. Waqti ilaahay sifaatkan uusan yeelan doonin ma jiro. Azaliyaatun mid qadiim wax weeyo joogta ahayd bilowgii hore oo waqti sifaatkan uusan lahayn ma soo marin. Ilaahay waqti uusan caalim ahayn, oosan qaadir ahayn, oosan cilmi iyo qudro lahayn, oosan xayaato lahayn, oosan cizo lahayn, oosan khaaliq ahayn ma soo marin. Waqti uusan ahaynna ma iman doonto. Sifaatka basharku markii la abuuray bay qaar bilowdeen, qaarna dib bay ka soo gaareen. Quwada uu leeyahay ma ku dhashay ma lahayn. Hadduu cizo yeesho markuu dhashay ma lahayn. Hadalka uu hadlaya markuu dhashay ma hadlayn. Sifatul cilmi hadduu yeeshay markuu dhashay ma lahayn. Kadibna isagoo nool bayba tegi karaan quwaddii inta uu waayeelo, oo caqligii tegi karaa, isagoo cilmigii tegi karaa, oo cizadii tegi kartaa uu duloobi karaa, xayaatadiina wuuba dhiman karaa. Saa darteed sifaatka ilaahay kuwa khalqiga bilow iyo dhammaad midna lama aha. Sida daatadiisu huwa alawalu falaysa qablahu shayun ay u tahay, walaakhiru falaysa bacdahu shayun wax ka dambeeya ma jiro, bay sifaatkiisuna azaliyaat u yihiin aan bilow lahayn kadaati, daa'imaatna u yihiin aan nihaaya lahayn kadaatihi subxaanahu watacaala. Walaysat maaha sifaatku si adkaynaya bimuxdathaatin kuwa dib ka yimid oo ilaahay dib uu ka yeeshay oo fatabiida ay baabado. Waxa weeye qaacidada waxay tahay wax kastoo bilow leh asalku dhammaad buu leeyahay. Wax kastoo bilow leh asalku dhammaad buu leeyahay. Wixii uun si kale ilaahay uga soo reebay maahane, sida jannada iyo naartu inaynan dhammaanaynin. Walaa kaana rabbuna rabbigayana maahayn naaqisan mid sifaat ka dhiman yihiin oo fayasiida uu bato sifaatka wax u ziyaadiyaan. Sifaat usoo ziyaadayo wax ka dhimana u buuxinaya malaha sida khalqiga. Walaysa kamidlihi shay untii waay, sababtoo ah insaanku waa naaqis markuu dhasho. Hadal baa usoo ziyaada sifa ah oo ka dhimanayd, cilmi baa usoo ziyaadi ka dhimanaa, qudraa usoo ziyaadi ka dhimanayd insaankaa sidaasa. Saa darteed waxyaabahan ku soo kordhay waa waxaan jirin oo yimid oo makhluuq oo cusub oo yimid dibna ka baaba'aya. Isaguna intaynan sifaatkan ku soo biirin, wixii kuwaa la xiriira naaqis buu ka ahaayo جاهل جاهل ناقص يا كوتشري علمي أو كمالة وجميل ما كستوى علمي يسوسيب بطنا قيب جهلي أو نقصي أي نقصان زوليس صادرت ربي غيو صفات كيس بكماله وذاته وأسمائه وصفاته بويحي كامل أن زيادنا أباهنا وحنا كدنا جلت ويكوي انتهي صفاته صفات كيسو عن شبه صفات المخلوقين مخلوق صفات كيس إني شبهان ويكوي انتهي وخلق لو شبهي كرم ملح سيدا إساغوبا وإساغود داري لبع الرموت إنو صفات ليهي خلقنا كدوية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وحلال مده متشيرو وحنو مقلا وحنو أركا أرق إيا مقالكو وصفات الكمال وإيا مقالكونا مقال لآنو نقصي أكاكبا لنعكلا أرقونا أرق لآن دول نماء ونقصي أبا لنعكلا صدت الصفات كان وصفات كمال إلهي لكن هذا مقال كيس أي أرقيس كأونكي خلقك أعتقان الله من معها وقصرتها كقابة عنه عن الله إلهي فطن الواصفين تدك واحد الماما فهم كودة إي عقل كودة وكقابتي انتو أشيغا ما هاني ألما قران كران صادرت الصفات كإلهي سبحانه وتعالى كيف يذو ذي حقيقة وضحوس عقلك إيا قراتك آدمه مقران كران عقول شوذونا متل مامك تصفاتك إلهي عبد الرحمن بن مهدي بويل باكلاها الله صفاتك إلهي إيا سيدي يجين إيا تلمان بولي سيبي صفاتك إلهي وشران ويلكي انتو فيريه وحوري رويدك يا بني ترتيب وكادي بوري إنان كيغيو هرطا أنكها ذالة بوجري مركو أهو الرئيس مخلوقة أنكها ذالة تلمامي سنة وغران كرنو مخلوقات كهدان تلمان توضو سيدة إحايد وغران وينو تربي إنان غران وينا كسيم مدن وربي إنان غران با كبادن مخلوقات وحاجرة تلمان لينوش قاب كيتا إنان غران بكرين iskaba da ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri nabii kaleey salaam wuxuu arkay isagoo habeen riyoonaya jibriil buu arkay lahu 600 janaah lix boqol oo baale wuxuu yiri marka abdirahmaan mahdi wiliyo hadithka ma garatay kaas uu haa waan gartay wuxuu hadii tilmaanta khalqi khalqi ilaahi kamidoo lix boqol oo baale ee tilmaan suugay abaar baareera fiiri waxa soo qaban waay halku dheeray wuxuu ku gunaanadi wiilkiya aba saciidin qoraabu saciido uu abdirahmaan mahdi ku yadiisi sifadi makhluuq inaan tilmaano waa kari weyne saas sheegtay hadaba sifada khaliqa inaan si tilmaano bakasi adag khalqigii baa daan kari weyne on itaaliya aqoon u weyne aqoon la'aanta taas bakasi daran فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله عنكم مرخاتي قرينا يا أرنتي أنا كان نقضي سؤاليها وذوذي يوحي عن راذينا يا إلهنا دم دافا وديسنا يا قصارنا سنة كذلك صحيح وأيوه لا لا كايف الاعتقاد أو النعيم في الحلية كورينا يا كتاب كان ذكي ريدونتا إن شاء الله تعالى عشر كآخر السنة يسو سوى دابعانا ذي ريدونتا دي على إجراد قريب ألا وعدوية بالإجابة إنو دادك أجيب عند السؤال مركي ويديان إلا هدادكم مركي بريان ويدي سنيان وأولو يهي سبحانه وتعالى وحوت الماما يا عيدي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أدي أدوما يقولك ويديان فإني قريب وأنا دوه أجيب وأنا أقبل دعوة الداعي متك بريدي بريدي سواء أقبلها هديه بريو صدرت الإلهي ما دام علمي يسم محيط بكل شيء وياه دعاء doonistiisa iyo qudradiisuna khalqigiisa ay ku wada fusho, ciddii su'aasha waxbaryaysa waa u dhow yahay. Baciidun allahii ka fog weeye bitacazuzi cizada iyo awooddiisa iyo qudradiisa iyo qalabadiisa uu khalqigiisa ka adag yahay buu kaga fog yahoo laa yunaalu, dhib lalama gaaro waxbana lama yeeli karo. Maadaama rabbi u dhow yahay khalqi la yidhi, de khalqiga wixii u dhow caqligooda wuxuu yaqaanaa inay wax gaarsiin karaan ilaahay cizadiisa iyo qalabadiisa waxba lama gaarsiin karo. Wuxuu tilmaamayaa xadiidka imaamu muslim fi saxiixii ku wariyay abi dhari alghifari xadiid alqudsiga ah, ilaahay ilaa yaa cibaadi innakum lan tabluguu durrii fatadurruni, aniga dhibkayga ma gaadhaan si aad ii dhibtaan. Umamka la halaag ilaahay markuu ka sheekeynaya fi suurati duxa fi suurati shamsi wuxuu yidhi fadamdama calayhim rabbuhum bidambihim fasawaha walaa yakhaafu cuqubaaha, ilaahay kama qabsa kama baqo ciribteeda iyo dakanaheeda, cid baa dakana ku raadsan oo wax ku qabsan ilaahay kama baqo, cidina agtiisa qori kama jabin karto. Waa cizadiisa iyo salaamatu janaabihiisay kaamil u tahay. Aalin calaa carshi, carshigiisa mid ka sarreeya ka koreeya wey. Waanu soo marnay masaladii ugu horreysay kitaabka masaa'ilka si ahaydo, ilaahay 7 jeer qur-aanka ku yiri arraxmaanu cala alcarshi istawa, ilaahay carshigiisuu raxmaanku ka kormaray. Baa'inun mid ka baxsan weeye min khalqihi, khalqigiisa uu ka dhex baxsan yahay. Khalqigiisu samooyinkan iyo dhulku 7 weeye. Sida ilaahay yiri allahu aladii khalaqa 7 samaawaatin wa min alardi mithlahun, 7 samuu abuuray dhulkana intaa in la eg buu abuuray oo 7 ah. 7 sami iyo 7 dhul, 7 dhul way isku kor wareegsan yihiin, 7 samana way kusii kor wareegsan yihiin, midba midda ka koreysaa kasii weyn. Khalqigiisa ilaahay abuuray intoo dhanna carshiga tiirashiisay hoos yaallaan. Carshigu sidoodoo kaleeto ukun ama banooni ahaan uma samaysna, tiirar buu leeyahay, waana saqfiga ku dadan caalamkan bad iyo bariba leh, cir iyo dhulbana leh. Ilaahay subxaanahu watacaala bicaadamatihi wa jalaalihi khalqigiisaas bidaatihi kuma dhex jiro. Baa'inun waa ka baxsan yahay min khalqihi, ereygaas xilligii salafku aada bay u isticmaaleen. Barkay jahmiyadu intay soo baxday, ilaahay uunka iyo khalqigu ku dhex jiraa meel walba joogow ay dhaheen. Walidaalika alimaamu axmed raximahu llahu tacaala oo 1441 dhintay, kitaabkiisa arradda cala aljahmiya, ardadii imaamu axmedna waa raggii madhab alqadiimka imaamu shaafici ka wariyay ardaydiisi ciraaq way, baab buu qacqiday uu leeyahay ithbaatu ana allaha baa'inun min khalqih wa cilmuhu muxiitun bijamiici alkhalq, waxaan caddaynaynaa sugaynaa ilaahay khalqigiisa inuu ka dhex baxsan yahay, cilmigiisa iyo ogaalkiisuna khalqigoo dhan uu ku koobay. Sidoo kale abu cuhmaan abu saciid cuhmaan ibni saciidi daarimi oo 1880 dhintay, dabaqadii ardaydii daarimiyana ahaa dabaqadooda ah muzaniya ahoo aimadii fuqadii shaaficiyada ahaa, kitaabkiisa radda cala aljahmiya isagana sidaas oo kaleeto marar badan kusoo celcelinaya. Ibni jarir tabari fi tafsiirihi iyo almalti shaafici dhammaan waana, maaltiguna waa raxadu ruwaati hada alkitaab, kitaabkiisa atanbiih oo raddi cala ahlilbidac, sidaasoo kale ay ku wada leeyihiin iyo qeyrkoodba aad bay u fara badanta. Waxayna ka dhigan tahay ilaahay meel walbuu joogaa bidaatii haddii la dhaho cirka iyo dhulka gudahooduu ku jiraa waay, khalqigiisii qeyb ka miduu guda galay waay. Waana mas'alo khatiiraho khalqigiisa qeyb ka mida ka weyn baa dhici bay keenaysa u guda geli karaa, waana wax baatilaho aakhirka laazimkiisu kufri uu yahay. Saas darteed ilaahay uunkanu abuuray kuma dhex jiro, maba qaadi karaana waa ka baxsan yahay, بائن وكب حسن يهي من خلقي خلقي سو كب حسن يهي حقي كتيرا كرب كتيرا عال على عرش بالغوشة موجود واتشوغا وليس بمعدوم مذان شرين معها ولا بمفقود من لوايون ما يلا لو أغينا معها إلهي موجود ويتشوغا صادرت إساغا إنتان أبوري إساغا مامولا إساغا وحلب سودتش معدومان شرين معها وحان شرين معها وحان شرين جهمية ذا كاردكتاي او انتم لو تلمامي لها وحان شرين بي كتلمامين او حيرادين خلقك كما دحجر قاركود كما نبحثنا كور مجر هوس مجر ميدق مجر بيدح مجر خوري مجر قدال مجر مالك السلف كو حيدي شرين بل وحاد سميسان وحان شرين نو تلمامه وحاضن دي دونتا حقا كاما جيرا حقا كاما جيرا حقا كاما جيرا حقا كاما جيرا كوما دح جيرا كاما بحسنا كور كاما جيرا هوس كاما جيرا ادي كوما جيرا ادي كاما بحسنا او صافتا داتكا ايا داتكا صفات كالنفية الهي علمي مالي وحبا ممقلو قدرا مالي كان مالي كان مالي كان مالي كان مالي كان مالي كان مالي هدبا موجود شوغو او جيرا ان وحت المان الهين نحر كيسوا معدوم ولذلك علماء قاعدين هذا المعطل يعبد عدما قفك صفات كإلهي لنديدة وحن شرين بعابدية ويا وذا تشرت أن صفات الله ما بشرت بقى وحن صفة بقى ذنن ووحن شرين ولا بمفقود من لوايي ومالو شراء لأقون ما فوق عرشه بشراء سبحانه وتعالى سو هذا الشيء هرين عن صمر كدي مسألة كلو عقيدة ذو أوجد بيو خلقه آجال بيليهن مركي لنتان آجال إلهي قدري وقدر كيسي سابقة هاي وچانقو يأي وقاري بيكو لنتان والخلق خلقه ميتون وي لنتان بآجالهم آجاشو ذي كو لنتان عند نفاد أرزاقهم أرزاق ذو مركي لماتو iyo wanqitaaci aathaarihim raadkoodi iyo dhaqaaqay dunida loogu talagalay saameyntoodu ay go'do intii loo qoray markay dhamaatay ku dhinta qofna ajishiisa ka hor ma dhinto qofna ajishiisa kadibna ma noolaado qofna wixii ilaahay u qoray arsaaq ahaa iyo wuxuu uga dhiman yahay ma dhinto qofna ma dhinto isagoo saameyn iyo dhaqaaqay raad u yeelan lahaa oo horey loogu qadaray ay u dhimanta intaas waa inta ilaahay jiro li kulli ummatin ajal ummat kastaba mudda ilaada fa idha jaa ajaluhum ajashudu haday timadiy muddadoodu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun sa'at kadib dhici maayaan kana hormari maayaan wama ka qarat ka ilaahay jiro wama kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi كتابا مؤجلا نفي امسغنانن وم فرنا اني ديمتو اذن اي قدر الهي ما هن كتابا قرال اذن كاسو كتابا قرال مؤجلا لمديي مددي بعد كديما اما حنونو ديما اما دو عاف ما سن اسك ديما اما وايل كديما اما داير كديما اما شل يا حبط يا سبب ديمو موقته لا يقان اما سبب لا يقان هاو ديمن حديث ابن مسعود الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السيره الصحيحه وكو شيغي 2866 وحولها النبي عليه الصلاه والسلام ان روح القدس نفث في روعي روح القدس باكو وشيغي وكو شيغي وحيودي نفتيده إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها نف لمن ميسو إلى أي رزق هذه جزء كذي لما يسطو فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إذا كعب صدى ورزقنا ضل بيسان سوى ناكسن وقرح صن ونظيف حلال كل هذه إمام مسلم في صحيح من حديث أم حبيبة عبد الله بن مسعود الكوري أم حبيبة زوج النبي بايده دعي سنة يسور نبي ومغلي اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك رسولك يوراه وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية أبا يا أبو سفيان يورالك معاوية وراه كاس النبي عليه الصلاة والسلام قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودات وأرزاق مقسومة إلهي وحد ويديستي أجال لقدري يا أيام التري يا رزق لقيبي أو تشانغوي بعد أدو ولادة هيينا إغاد إمانن بعد ويديسان إسا لن يعجل شيئا قبل أجله وحبا مسودة دتشي وقتي سكور أو يؤخر شيئا عن حله أو أموك مدب مندب ديو شيء وقتي سي إذا حل عن حله مركي وحالوبه أي وقتي سي لقاره إنت المحلوغة تشي ده نمانكي معتزلة دي وقتي قاعد تشريبا وحيلة هايان قفك هديل لديل أما أو حنون لنتو أجشي سي كهربو لنتي هدان لديلين أمو سن حنون سدين عمري جيسو انتا واكت ليران لها صدرت قفك عادي قد انتي قفك فال بني آدم إيا حنون قد انتي كانو قد انتي أجشي سي مرنا ما يسنين هدين وحن قد عين وانا مسائل كي قدر كي إلهي وحينو سي قري وحول بسي تشانغو يي أي كودي دانايين قيب كمدائح كدب مركي أجاشي اللد انتو عقيدة ذي قبرغة إيا السؤال إيا عقاب عذاب القبر إنو تشيرو يا سؤاشي سي أيوجد بي ثم هم داتكو مركي الانتان بعد الضغطة جنتي عبرنت قبرك كدب مركو قبرك اسكننا في القبور قبور تنح هذا مساءلون ولا ويديني هل كان لبن مسألو أيو كان مركي داتكو قبرك الله أعصو إن قبره الضغطة يوح قفك هل مر اسكننا تشي أوليه طلبان قبرك إن سؤال يجرتو منكر يا نكير ليس كوي ديني تنكوبات وحديثك عائشة ابن حبان يا أحمد يا أي وريين السند كيسو على شرط مسلمها وحيلا ذا النبي حولي إن للقبر ضغط قبره عجيشنبو ليه وقفك كله ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ توقف كبد باذي سعد المعاذ بكبد باذي لها سعد المعاذ نواكون ننكو النبي لما نادير سعد سعد خير من الدنيا وما فيها فسليتك سعد وفي الجنة كل يحي بعد يذي يوحك ويشرو ننك خير باذي ننك صداءها النبي قولي تزل عرش لموت سعد من المعاذ قيريدي سعد المعاذ عرش إلهي باقلق شيء يا وحال ليه هاي قبره وحوليه هاي ضغطه يا قبشه هالمرقفك نب وسينيو هدو قف بتباديو وحب بتبادي لا سعد بن معاذ بس هذا لبادي سؤال شنو حديثك أنا سي بخاري مسلم وريين النبي له قفك إذا وضع في قبره أدونك وتولى وذهب أصحابه دتك يجي سدان الأقاقان السقو كبه هذا قرع نعالهم كبتو هذا شنقر كذي الشنقات كذا مقلية لبم ملك باو إيمان وفريسينية وعليه ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن كان محدده شرتنا محد بوجهنا حد أشهد أنه عبد الله ورسوله إلى آخر كي مؤمن كي ويكاس كي كلا مرتاب كهما كافر كهانا ولا سوف فريسين ولا عقاب مركه سؤال شانا وحانو منكر يا نكير وي لبدا ملك سي احاديث كلا لو مغعابي قبرك عقابتي صدتك حن حن يا غالدي ان لو عذابنا الى باب القران كو شيغو الى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب كدي بدك مركه يا دنتان قبرك لا اسكو ويديو مرحلة وحال لقال يا برزخ اللي يرحده برزخ هو مرحلة الدون كي نلوش يدين آنا هين تي آخرة سو ساري يا چنية النار تي وينيدن آنا هين لكن قفل بقيب كم ذا وحي ومدب كم مضان لها وماشا كوهي ليو نعيم يا عذاب لبضبا xaaladaa barzakhay ilaa dadka ilaahay uu soo saaray socon doonta. Wa caalamulgaybo innagu ma ogin. Barzakhu tusaale u yar dhow baa la ina siiyey qur-aankana lagu tilmaamay, waa hurdada. Allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha, hurdadeeda. Waxa loogu shabahay waxaa ka mid a tusaale yaroo ah qofka hurda uu dagaalamaya, waa la dilaya, uu raaxaysanaya, uu sheekeynaya, uu qoslaya, adiga ag fadhiyana waxba kama ogin, ma dareemaysid. Marmarun qofa waa asix ka noqdeen maahane. Kadaalika qofka qabriga ku jira, haddii la cadaabayo iyo haddii la jannaynayo, haddaad qoddo iyo haddii aadan qodinood ag fadhidaba, asalku inaadan waxba ka ogaanin weeye. Xaalaad in wax lagu maqashiyo cibra looga jeedo, sida qof hurdaba xaaladka qaarkood wax maqlaysa maahane. Oon tusaalaha ugu dhoweeye min baabi tawdiix bayna ahayde, maalifku hoos ugama sii hadlin. Kadib waxaa xigaya muddadii qabrigu markay dhammaatay barzakhu in la isa soo saaro, alimaanu bilyowmi alaakhir baynu ku jirnaa. Wa bacda albilaa, markay duugoobaan oo dadku ciidi cuntay, waqti dheer kasoo wareegay qubuurta, muddo dheer barzakh lagu jiray, kadibna manshuuruuna waa la soo saaraya, qabrigii waa laga soo saaraya. Wa yowma alqiyaamati, maalinka qiyaamana, ilaa rabbihim, rabbigood baa maxshuuruuna loo soo jamcinayaa oo loo soo uruurinayaa. Waladal carli, bandhigga agtiisa calayhi cala allaahi loo bandhigana, muxaasabuuna waa la xisaabayaa, bixadrati almawaasiini, isagoo miisaanadii wax la saaraya yaalaan. Wa nashri suxufi dawaawiini, iyo diiwaanadii laga qoray camalkooda waraaqahay ku qoraayeenna la kala bixinayo. Axsaahu allaahu, allah koobay oo xafiday, wa nasuuhu iyaguna waaba halmaameen. Halka muallifku afar mas'ala buu ku sheegay. Bacda albilaa manshuuruuna, waa tii ilaahay yidhi wa daraba lanaa mathalan wanasiya khalqa qaala man yuxyi alcidaama wa hiya ramiim qul yuxyiha aladii anshaaha awala maratin wahuwa bikulli khalqin caliim. Anagu tusaale noo soo qaatay buuri ilaahay dadkii diidanaa bacthiga iyo qiyaamada, isaga abuurkiisiina waa ilaaway. Markaasuu wuxuu yidhi lafahan iyagoo baaliyoobay oo burburay oo baaba'ay oo duugoobay, yaa soo noolayn kara? Waxaad ku tidhaahdaa waxaa soo noolayn allihii markii horeba iyagoon jirin abuuray, markii u horreysayba. Ilaahayna abuur kasta waa og yahay oo waa yaqaan. Qiyaamada in laysa soo xashrin doonana, qul ina alawaliina waalaakhiriina lamajmuucuuna ilaa miiqaati yowmin macluum. Waxaad ku tiraahdaa kuwii hore iyo kuwa dambaba waa la isu wada keenayaa madal maalin la yaqaana ah, oo maalintii qiyaamada. In mawaasiintii la keenayo oo dadka lagu xisaabayo oo camalkoodii oo dhanna yaalana waa tisu ilaahi subxana wa tacaala uu leha wudica alkitaabu fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih wayaquuluuna yaa waylatana maa li hada alkitaabi laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaha wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadilmu rabbuka axada. Waxaa la soo dejiyoo la dhigay meeshii xisaabtanku kitaabkii qornaa. Dadkii dembiga galay waxaad arkaysaa iyagoo ka baqaya waxa kitaabka ku qoran, ka cabsanaya oo leh markii la tuso waanu halaagsanay, muxuu ahaa kitaabkan wax yariya wax weyn, midna aan ka tegin oon ka maqnayn oo wada uruuriye. Waxay halkaa ka heleen oy kula kulmeen waxay sameeyeen oo dhan oo xaadir ah oo yaal, rabbigaana cidnama dulmido. Mar kale waa ki ilaahi laha walwasnu yowmaidin ilxaqu faman thaqulat mawaasiinuhu faulaaika hum almuflixuun waman khafat mawaasiinuhu faulaaika aladiina khasiruu anfusahum bima kaanuu biaayaatina yadlimuun. Maalinta miisaanku waa xaq, qofka miisaankiisu cuslaada xasanaadkii xoogba tahay waa kuwa liibaanay, kuwa xasanaadkiisii ay fududaadaan oo dembigiisu ka cuslaadana waa kuwa naftooda khasaaray oo khasaariyey dembiga iyo dulmiga ay sameeyaan darti. Marka miisaankaasi waa ku nabigu sii tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, waa ku tilmaamay inuu laba kafadood leeyahay oo xumihii iyo samihii la kala saaray. Axsaahu llaahu wa nasuuh, ilaahay baa xifdiyey iyagana waa halmaameen. Qawluhu tacaala weye, yowma yabcathuhum llahu jamiican fayunabbiuhum bima camiluu axsaahu llaahu wa nasuuh wallahu calaa kulli shayin shahiid. Maalinta ilaahay soo bixin doona dhammaantood uu u sheegi doona waxay sameeyeen, ilaahay baa xifdiyey iyaguna waa halmaameen, ilaahayna wax kastaba markhaati iyo xogaal buu yahay. Fi yowmin, waa maalin, kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu 50,000 sanatin, 50,000 oo sano. Low kaana, haddii uu yahay weeye qadarka wuxuu noqonayaa hadday ahaan lahayd, hadduu ahaan lahaa kayrullaahi, cidaan alla ahayn caza wajal, alxaakima, midka kala xukumaya bayna khalqi, laakinahu llaahu, alla weeye ka xukumayo, yeliita xukma, xukumka tawallinaya oo xukunkooda maamulaya, beynahum dhexdooda, bicadlihi cadaaladiisa, bimiqdaari lqaa'ilati, qadarka qayluulada, fi dunya adduunyada, qadar saacadaho inta la qayluushada, wahuwa ilaahi asracu lxaasibiina, inta wax xisaabta midka ugu degdeg badan wey. Kamaa bada'ahu, suu u bilaabay lahum iyaga, min shaqaawatin, baadinnimo iyo wasacadatin liibaan, yowmaidin maalinta, ayay yacuuduuna usoo laabanayaan. Fariiqun kooxi fi ljannati bay geli doontaa, wa fariiqun kooxina fi saciiri, naarta saciiri geli doontaa. Masaail dhowroo caqiidadu uu ku sheegay halkano xuli qiyaamada qadarkeedu iyo qadarka la xisaabaya maalinkan lagu xisaabayaay waa 50,000 oo sano. Qadarka inay 50,000 oo sano tahay waa ti ilaahay ku yidhi fi yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana, maalin qiya qadarkeedu ay tahay 50,000 oo sano markii adduunka loo eego. Marka waxay noqon kartaa 50 maalmood cinda allaahi. Haddii aayaddii kale lagu fasira wa ina yowman cinda rabbika ka 1,000 sanatin mima tacuduun. In qiyaamada loo jeedana muslim xadiidkii abi hurayra ee uu kaga hadlayay maanicu zakaatka, waa kii uu lahaa waxaa kamid ahaa qofku xoolihii dahabkii iyo fidadii iyo wuxuu bixin waayey baa qiyaamada safaaix looga dhigaya, cadaab naarta lagu kululeeyey, markaasaa dhabarka iyo dhinacyada baa lagaga gubayaa. Markaystoo qabowdaba waa lagu celin, fi yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana xataa yuqdaa bayna alcibaadi fayaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar. Hadalkan muallifku uu yidhi arintaas lagu kala xukumaya xisaabtu waa haddii uu ahaan lahaa cidaan aan la ahayn baa qadarkaa lagu qiyaasay. Maalintaa lagu xisaabayo wuxuu leeyahay 50,000 oo sano weeye xisaabinta addoommadu haddii cidaan aan la ahayn loo dhiibi lahaa. Oo miqdaarka aayaddu ay sheegaysaay waa miqdaaru lxisaabe, miqdaaru yowmi alqiyaama maaha. Qowlkaasi waa qowlka tafsiirka Qataada iyo Maxamed ibn Kacab iyo Kalbi laga wariyey sida uu Alqaadi Shawkani tafsiirkiisa Fatxu lqadiir ku sheegay. Waxaana wejkaa qaba oo kale aayaddanna sidan u dariishaday. Waxaa kaloo sheegay candhaho Ibnuljawzi tafsiirkiisa Zaadu lmasiir iyo Naxaas kitaabkiisa Icraabu lqur'aan. Nin la yiraahdo Alqaadi Abubakr Albaqilaani kitaab wuxuu al intisaar lilqur'aan la yiraahdo, aayaddan tafsiirkaasuu marayo isagu wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu ula jeedaa yowmul qiyaamah iyo khalqigoo dhan inuu xisaabayo. Wa miqdaaru xisaabi jamiici alkhalqi low tawallaahu gayru llaahi 50,000 sanati min ayaami dunya. Laakiin ilaahay khalqigiisa انتا كير بوكو حسابي وهو أسرع الحاسبين مركو وا قول أقواش التفسير كاملة وقتادية كلبي محمد الكعب لقوريي اون اختيار كباقي القاب بكر الباقلاني الانتصار القرآن وكدورنا يا اي مدانا اي كتبت هذا كشيغين لكنه الله وقال يلي الحكم حكم كتولينا يوم معمولا بينهم ذاتك نحضو هذا إلهي بقى قرآن كسا كشيغ فالله يحكم بينهم يوم القيامة إلهي بقى كلا حكم إياه ما ننت قيامة صدرت العدة كلا حكم إيسا الله نو يهي هذا الكمتاقنا وحكو كلا حكم إياه أبو يدي المؤلف رحمه الله تعالى بمقدار القائلة قدر قيلولة في الدنيا أدونك وحمسر هذا اللودر يشدي حديث أبي هريرة وحاكم في المستدرك وكوهرين أيو شخص ناصر الدين الألباني على شرط مسلم بكو أنصحي أوليها هي في السلسلة الصحيحة إنك استوى حاكم يذهبي على شرط الشيخين إليهن وعلى يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر قيامة قدر كيدو وظهر يا عصر انت دحاي سوكر انت وانت قدرك قايل ورضا قص حديثك وحينا وحا لوغا جيدا يوم القيامه اي معنى حسابت يوم الحساب لله القيامه وا ليره هذا وهو اسرع الحاسبين الى انت حسابتك انو دقدق بدن ويه ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ايدي سوره الانعام إلهي بلوسو عرين إياه ومولاهم الحقها كي حقها ولقوذاها إن كرلغتيو وقرتي حقها إنتي دي ديب ألا له الحكم حكم كيساقع إسكاله وهو أسرع الحاسبين إنت حسابتا مثل ودك دك بذن نواي إلهي مثل ما مشقولين إياه سيمركي النولايين نولايين أغال كودي أرزاق ذودي وسن مثل ما مشقولين إنه حسابية من بدوغة مشقولي معي صادرت يا نبي واكيري ما منكم من حد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان إذن قال أفعل المشرد قال يا مسلم كما بدأه لهم سوق بالله من شقاوة وسعادة قال نمو ليبان يا خسارة يا ضراء سيدا أجشوه ذا إيا نرشوه ذا مركي دالان إيا لوسو ديوانجري حديث كمن مسعود فيو أمرق الله أمري الشاشقي أو سعيد الله أمري يومئذ ما لنتا قيامة يعودون أوصو النقونا قفل بوحي قدر كي سوء هابي خاتمة دي سكودا بيسي ما لن كان قيامة دي حساب تقول لإيمان إياه كما بدأكم تعودون سويدين باللابات أصول نقونيسا فريق كوحي في القيب في الجنة بيقليان وفريق قيبنا في السعير نار تسعير إيقليان وظاهر كلفتك آية دي سورة الشورى كذلك وكذلك وحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ساسا القرآن كان كوهو حيوني سوى عربية أم القرى ورير مكاة ينتهى ليره هذا إنا ذو ديكتو إنا ذو ديكتو ما ننتهى إسو إماتين كون شكي كوشيرين وقيامة ما ننكاسا يقيبنا جنة قريدون قيبنا النار تيسعيري قريدون الله هنا قبت بهذه نار تسعيري إيو عذاب كهذا إنتا سو عشر كينكو يقي هاي إن شاء الله عشر كتشدن بي وجنة إيا الرؤية ديكو سابسانان دونا سوى من دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.